Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allah. عرفتك مرتفق قلبي الصياد الله الله الله الله الله الله الله الله عرفتك واسم في خاطري يروعني بالشقاء والعذاب الله الله الله الله الله الله الله الله عرفتك في كل شيء بدا وفي البحر أو في مر السحاب الله الله الله الله الله الله الله الله وفي نسمة وفي الأرض أو في جمال الهضاب الله الله الله الله الله الله الله الله وفي نفحات الهدى نسيت بها طيبات العذاب الله الله الله الله الله الله الله الله وفي نفحات الهدى نسيت بها طيبات العذاب الله الله الله الله الله الله الله الله فيا ربي صن قلبي عن نزغة تريه الضلال نقي الثياب الله الله الله الله الله الله الله الله قلبي عن نزغة تريه الضلال نقي الثياب فيا ربي صن قلبي عن نزغة تريب ضلال نقيتي يا الله. Wow.